هو بقى الخط نسميه المنعي العين او المنعي سوري العين او ميك العين. وعليك تتخيل الكوادريكات حيوانات ساعتها تلاقي تشوف مثلا ساعات بتصور يعني كلب ماشي مثلا بس الهيومن بين اختفى الابدومينال بورشن وجزء من البكتورال بورشن وساب تكوين البريست الهيومن بين. تمام؟ مجرد ان انا اتخيل هذا الخط اقدر العب بالانوماليز بقى. اقول لك ايه؟ جزء اختفى وجزء كبير اختفى فساب سمول بريست او العكس ساب هيوج بريست او حصل اكسسوري بريست. هنا بقى الاكسسوري بريست ده اللي هتشوفه كتير وهتشوفه كتير. هو عباره عن بريست كويس؟ والحته دي هتلاقيها مدلدله شويه. الحته فاتت ممكن هي دي تقول لك بس انا عندي سمنه عندي اوبيسيتي وممكن يقول لك انا خايف يكون عندي حيل لينفنوت على الكوما او لينفنوت او اكسسوري بريست. هفرق بينهم ازاي؟ الكوما از فات البريست هو فات وجراند. بالفرق بين الكوما وفرق بين البريست الجراند. الجراند دي بتتغير بري منسترال او لو كانت هي متزوجه بتتغير مع البريجنسي ومع اللاكتيشن. فتيجي تسالها about this mass about this lipoma هل فيها تشنج ريليتد للهرموز؟ بمعنى هل انت تحسي انها بتزمج عليكي تبقى مور تاكس اند تندر بيفور ماستريشن او نوت؟ هل لما مع كنتي بريجننت حسيتي انها انبارت وتندر وتنس او نوت؟ during lactation حسيت انها تنس تندر وسوارن او نوت؟ if positive اقول is a need accessory breast for reassurance. سيبيها في حاجه. طب ما نشيلها لو لا ما نشيلهاش. ليه ما نشيلهاش؟ وهنا في فيشة. لأن أنا لما باجي أشيل مش فات، قد أشيل وشاش كلها. أشيل شوية فات قد يكونوا دافون بلانت، يعملوا لي بعد كده ميك كريستال. وأشيلها ليه؟ كوزمتيك بلانتس بيبقى جمال. لازم أنا بكلمها كده. وهل تفتكر لما أجي أحط سكار مش كوزماتيك يا بنات بس لازم تبقى شورها يعني كونفيرس هير ان سيبها في حالها. ده الاكسسوري بريست. ده سهل برضه من هذا الخط. انا ممكن اقول لك ايه؟ فراغ كله وبقى فيه ايه؟ ميزيا نو بريست. وممكن ياخد حاجه ثانيه اقول ان ممكن يكون في اكسسوري بيبل. والثانيه موجوده اراوند ذا لاين عباره عن انت كلها حسن ممكن اعتبرها انها مول بلاش كده ديفاس بقى اقول عليها مول او بيجمنت ديفاس او بيجمنت سكين ليجن. اقول يعني ايه؟ ارقى بيجمنت سكين ليجن قد تكون حسنه مول قد تكون اكسسوري ميمبر قد تكون سيوريك روزز قد تكون حاجات كتيره هناخدها مع البيجمنت سكين ليجن. تعملها ايه؟ سيبها في حاجه. اشيلها ليه؟ وفي حد بيشيل حاجه دور فعلها بس دي هنخش في الدسكشن. اجيب لك حاله مثلا لبيبس ونجري اجيب لك ابدومينال سوالين وبعدين تبقى ايه واحده من دي ايه دي فور دسكشن. تمام؟ احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت خلصنا الكانسر بريست وبركز ممكن نقفل ده لو سمحت وبركز واكد تاني مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نكون عاملين التريتمنت بتاع الكانسر بريست ومحطوطين زي ما قلت المره اللي فاتت. النهارده بناخد ديفرنشال دايجنوز. هناخد موضوع ديفرنشال دايجنوز عايزين معلش مركز نشتغل ليه؟ Thank you. هناخد مثلا differential diagnosis of mass, هناخد differential diagnosis of K, هناخد differential diagnosis of discharge per nipple. ثلاث مواضيع دول ممكن ينزلها سؤال ريدل كامل. لو احنا عملنا differential diagnosis of pain in the breast, pain قد يكون in the breast وقد يكون هنا referral provided to the breast. ايه هو pain in the breast؟ ايه pain in the breast؟ واحد fibroadenomas, ده انا فاكر كلمتها لكم كده pain. fibroadenomas is a commonest painful condition of the breast. وكم من الحالات هتشوفوها, كم من الحالات هتشوفوها بنت شابه كده امها لما جايباها الان دي بتحس بالم جامد في البريست, وسميها عندها ماستودينيا. ودينيا معناها سيفير بين. ماستودينيا من اشهر الحاجات الرواجع على الكوكسكس, يجيلي كوكسيدينيا. ماستودينيا ده فايبر انيموزس. ايه الاسم الجديد بتاع فايبر انيموزس؟ دي اسم جديد اسمه ايه؟ اسمه ام دي. يا ام دي خلاص ما بقاش فايبر انيموزس ده اسم الشهره, لكن هو الاسم العلمي اللي في كل الكتب بدور عليها. ام دي او فايبرو سيستيك ديزيز. ام دي باختصار ايه يا شريف؟ ابريشن فروم ذا نورمال ان ديفلوبمنت دي اند انفوليوشن. خلل ابريشن خلل. احنا بنقول يعني ايه خطور بالعربي؟ خلل هرموني, لخبطه هرمونيه, خلل. فارنوس نمره اثنين يا مصطفى قلت انفلاميشن. نمره ثلاثه كانسر. ولو قلت كانسر هيقول لك كانسر بيرفول يا ابني ازاي؟ واحد رابع ثلاثه واحد انفلتريشن او انفكشن اون ديجنريتد كانسر او ماستايتس كارسينوتوس. ولو مش عارف ليه كانسر بيرفول ما تقولوش. المعروف دايما الكانسر از بينس. ممكن نزود مستاج اللي بتيجي مع الريستو. ما اقدرش اقول مستاج. يعني مش مرتاح يعني اسمها سايكليك مستاج. ده شيء اطلب. عايز تقول ايه؟ ده بين كود بين مش شروط هتستعرض؟ استعرض. بس انا اقول لك يا ابني ده كلام. كل البنات عندهم, كل الستات عندهم. يبقى دي مش هتجيلي ازاي؟ اصل بص دايما الانسان لما يحس بحاجه غريبه اول حاجه يسالوه. انا حاسس ان ماما بوجع قبل الضوء. ده شيء طبيعي يا بنتي. ده بقى ده طبيعي؟ اه ده طبيعي. فاهم ازاي؟ انا بحس وانا حامل يا ماما ان انا اتبخت. اه ده طبيعي. في الحمل بالواحد والاثنين ده طبيعي. اذا انت كده كدكتور لو الام ولا لا ده مش طبيعي. فانا مش عايز احطها من ضمن يعني ممكن تقول يا راجل خد بيبي سيراج بس مش كويس. يبقى ايه البي؟ ايه البي اللي sometimes referred to the breast هتروح في البطنه؟ انجينا بيكتوز. لا انجينا بيكتوز. او انتركوستال نيورولوجي. شويه برد اخدتوه كده انتركوستال حاسه بوجع كده خصوصا لما ايه اخد نفس. او تيدز ديزيز. يعني انا اكني بتلكك عشان عايز اقول لك وات از تيدز ديزيز. اخدتوها في الشست؟ لا ده انا عايزك تعرفها كويس بقى. ديتسس ديزيز. ايه ديتسس ديزيز ده؟ ده اسم واحد. قال ايه بقى؟ قال ده عباره عن السبب والسرد كوستو ريب مع كوستال كارتج كوستو كوندر فيها سوالي الثانيه والثالثه. فيها سوالي ده نوع من الاوستيوكوندرايتس اوف انون اتيولوجي. وبتعمل ايه؟ لانها بتضرب على الانتركوستا اللي تحتيها. وبتعمل سوري لانها عباره عن انلارجمنت في الكارتج. سيبها والسيرت. الست هتحس بالم. خد هنا تحس انها في كلكوع هنا. So, the Hodgkin's disease is an osteochondritis affecting the second and or the third costochondral junction. يدي بين, يدي سويل, الاكس راي ريجلوسنت. Osteoporosis disease, osteochondritis. Osteochondritis. Second concern, it is swelling. ويدي بين. لو عملت اكس راي بعتبر دكاترتش هيطلع ايه؟ رجلوس ما فيش حاجه. معرفتك لهذا المرض مهم للغايه. انا بتخيل اديك سيناريو، بتخيل واحده حاسه بالالم حاطط ايدها ايه ده؟ الكلكوعه ناشفه. طبعا دايما اي ماس بترفع رهيبك جريتك راحت للدكتور يا دكتور انا عندي هنا ماس. طبعا إذا الدكتور اجنور يجهل هذا الموضوع يحط له ده ايه ده؟ دي لازمه دي فيكس مش اسمه بس مش فور او يربس او يروح بعيد قوي قد تكون دي كوندرو ساركوما ولا فايبرو ساركوما. طب اعمل لي اكس راي، عملت اكس راي ما لقاش حاجه، الاكس راي ما جابش حاجه. طب اعمل لي سي تي سكان، طب ايه الاصعب؟ دخلت عيان في نفق مسلم كويس because you ignore what is Tietz's disease. جايز تقول لي ما هو Tietz's disease ما خدناهاش اصلا هريه، دي uncommon problem. Is not uncommon، هي مش نادره، يعني ايه؟ يعني موجوده. فخلي بالك منها، اعرفها كويس جدا، هتقابلها في حياتك الخاصه، وشوف بقى السيناريو يختلف لما تكون انت عارفها. اطمني تماما؟ تماما؟ reassurance 100%. هنعمل لك اكس راي وهتطلع نورمال. شوف اخترت السيناريو بالكلام. انا بعمل لها اكس راي عشان اطمن ان انا اتاكد ان هذه الكلكوعه ريجلوسيد. بس بدل ما تعمل لي اكس راي ونشوف ربنا يستر، لا انا بقول لها ايه؟ بقول لها هنعمل لك اكس راي وهتطلع نورمال. ادي السيناريو. بس يا ريشورنس ممكن تديها حاجه انرجيزك بسيط. ساعات العيان يكون اكزاجريتنج بالسيمبتومز لانه خايف من هذا الموضوع. بمعنى اخر هيتتعايش معاها بعد كده. يبقى Tietz's disease is not uncommon disease. Osteochondritis of the singer and or of the sir costochondral junction. Presenting by pain mass. X-ray طبعا كومن. Treatment reaction. ما انا بقول لك اهو عرفتها من البيت من الناس وقلت لها هنعمل لك اكس راي، يبقى اكس راي تو اكسكلود. طبعا هو عشان ايه ده كارتج. بس هي بيفرق خالص الكلام بقى بتاعك. نعم؟ ليه هو مش بريست؟ هو موضوع بريست تحت بريست. ما يعملوش علاقه غير مكانه اللي تواجد تحت البريست. ديشارج ده سؤال فيري امبورتنت. هام جدا ريتم. سؤال مهم جدا ريتم. ديشارج بيرمنت. ممكن اسالك ايه انواع الديشارج؟ ايه انواع الديشارج؟ طبعا كل انا ممكن اقول في فيسيولوجيك ديشارج وهو الميلك جوين لاكتيشن والكراستر. هناك مطرشكا ديشارج زي ايه بقى؟ يعني لو جيت قلت لك بيشنت جاي بتشتكي من بلاد بيرميبل يبقى تحت بابيلوما يليها تحت كارسينوما. لو جيت قلت لك بيشنت بريزنتنج ويز ديشارج ديفرنت ان كالرز فايبرو ادينوزيس ديفرنت ان كالرز. لو قلت لك واحده جايه تشتكي من ديشارج جرينتش ديشارج يبقى على طول ايه جرينتش ديشارج او دارك تكتيزيا بيرنر ديشارج فاس ده انفلاماتوري ده ابسس. واحده جايه تشتكي من ميلكي ديشارج قلت لي فيسيولوجيك؟ لا مش فيسيولوجيك، لا حمل ولا بترضع. حاجه اسمها جالاكتوسيل. جالاكتوسيل. جالاكتوسيل is a rare condition. ما هو جالاكتوسيل؟ واحده كانت بترضع وجات هنا الميلك ضغط اتسد باي ان سبيسيفيك ميلك. ميلك ناشف. كانت بترضع وميلك ناشف سد الميلك ضغط. تعمل ايه؟ تعمل ايه يا مصطفى؟ تعمل من الموجود صح؟ تعمل ملك النور لا هنا بقى بيحصل ايه؟ تتربى فتسد الملك بط راح جاية الملك بط ده اتنفخ وعمل اسيست يعني انا سديت خرطوم بدل ما المايه تطلع لا الخرطوم عمل سيست وهذه السيست فضلت الى ما بعد الرضاعه بعد الويننج فضلت دايما لما تيجي تقري موضوع او تقرا موضوع في الطفل وتلاقي شروطه كتيره ده معناه ليش خلي بالك كل شيء في الطب بتحصل كل حاجه موجوده بس الديفنس هي كومن ولا ريل يعني لما يقول ايه ان سد بقت طبعا ده كتير قوي اللي بيرضع ولسه نوت اكسبرت خصوصا البرايمي او الرضاعه نوت اكسبرت فهيحصل لها ملك انجورجمنت قلنا بدل ما يحصل احتجاز للملك واستجنيشن ميل حصل دايلاتيشن في الملك دكت انت بتشترط شروط غريبه جدا هيبقى موجود اه بس ايه فجالاكتو سيل از فيري رير واكتر ويني فضل السيستم موجوده وعشان كده كل ما تتقطع عليها تنزل شويه ملك والسوفت تيشو موجرام قال ان دي سيست الالتراساوند قال عليها سيست وان يو اسبويلد طلعت هذا الملكي بالشرج فهمنا ازاي؟ فاذا هذا الكاركترسين is a very real condition ولكن بتمثل الملكي للشارج اللي هو مش في السيراج نعم نحن اتفقنا انت اشترطت خلاص خلص وبقى ملكي للشارج مش ملك ما قلت ملكي للشارج هو التاف فضلت بتسمع جالاكتوسين واحنا بنقول ايه جالاكتوسين ايه هو جالاكتوسين هو بقاء السيست كما هي حتى بعد الويلي which is real عمال تحط لي شروط عشان تحدث هذا الموضوع انا ممكن تفهم بس خلي بالك الملك دايما بيعمل ايه نوع من الفيروس ايش ورمت عشان لو ما اختفتش بعد الاسبيريشن او ما اختفتش سبونتينسلي تتشال مش انا بيس الشارج بعد كده خلاص طب هاو تو مانج ادي الشارج فروم ذا ليتر انا قانون الوست هل في ماس او لامب او نوت ماس نو لامب نو ماس لو في ماس خلاص مفيش مشكله هنعمل اكسجن براس لو مفيش ماس هنشوف الدشارج ده جاي from one duct ولا from many duct لو جاي from one duct مفيش مشكلة هنعمل مايكرو دوركتومي بلس بابس تلاحظوا ان انا ميال ناحية ايه الحاجة اللوكاليز تتشيل حاجة اللوكاليز تشيلها وراح دماغك والضغط شرحناها قبل كده عملنا مارك الخدمي واشتريت دماغي from many ducts or many ducts كل ما يكون ورم واحد بالشارج واحد كل ما بقلق كل ما اقلق ليه دايما التشومر تاخد خلية واحدة لكن لما الاقيها from many اهدى شويه اقول ده لخبطه دائما كده التيومر هي one cell from many ducts قلت طيب اهدى بقى شويه شوف كده الديشارج ده بالسيتولوجي او بالبنزيدين تيست لو تتذكروا الشرعي كان في تيست بنزيدين تيست نعرف فيها هيموجلوبين ولا لا بلاد ولا لا يبقى هشوف اذا كان هناك هيموجلوبين بوزيتيف ولا هيموجلوبين نيجاتيف الاتش بي رمز الهيموجلوبين رمز للار ديزيز اعرف اذا كان في بلاد او نوت لو بلاد اند ميني داكت فكرت بلاد وميني داكت هل ممكن الداكت بابيلوما تبقى مارت قول؟ قالوا جرير بس موجوده طيب ما نشوف كده الست دي فوق سن الاربعين سنة ولا اقل من سن الاربعين سنة؟ فوق سن الاربعين سنة وبلط وبيلي بلط احسن حاجة يعمل حاجة اسمها ادي الضغط اهم انقي كوت الكل اللي يخر زي مثلا هم اللي يخروا اشيلهم بحاجة اسمها كور اكسجين. كور اكسجين اربعة خمسة ستة ضغط خش شيل الضغط بجلانز كور اكسجين بلس بايوبسي اكسجين بلس بايوبسي. لو طلع ان ميني ضغط وبلاد بس ست صغيرة قول طيب او هيموجلوبين نيجاتيف طيب كل اللي هعمله فولو اب. ايه اللي يحصل في الفولو اب؟ ايه الاحتمالات؟ الاحتمالات واحد يختفي الدشارج يختفي قد يكون نوع من انواع الفايبرو ادينوز الا ادى بلاد الدشارج او لو خلصت وقت عم ماركو مغتري قبل وظل الحال كما هو عليه صح يبقى كمل الفولو اب لغايه ما تعدي سن ال 40 وبعدها هتقول اكسجين او يظهر ماس يبقى تشيل الماس. يبقى ايه الاحتمالات للفولو اب هنا؟ واحد يختفي خلاص والضغط بقى له خلاص الضغط شيل الضغط عملت ماس شيل الماس ظل الوضع كما هو عليه قديما من فولو اب لغايه ما تبقى فوق سن ال 40. دكتور هي سيجنفكنس بتاع سن ال 40 بعده عملت كل اكسجين وقبله استنيت يعني في احتماليه مثلا ده بابيلوما اكتر كل ما يكون اكتر من 40 احتمالات البابيلوما موجوده اكتر واحتمال الكالسيوم اكتر. اقل من كده نقول ان السن ده سن اكتر من البيناين فاصبر عليها وفولو اب. بعد سن ال 40 احتمالات البريجنسي هتبقى ريل احتمالات يعني ذا فانكشن اوف ذا بريست اقل فانا اقدر اضحي بيها. البروتوكول اللي عامله ده مش انا اللي عامله يعني انا الحركه دي اللي هعملها عشان اقول لك ايه ممكن تحطها ده واحد انجليزي كان عامل هذا البروتوكول اسمه سير اتكن مش مهم اساميه طبعا لكن ده بروتوكول يتكتب يعني مش قول ايه ده يكون واحد اللي عنده لا ده بلا انضاف بس الكتب القديمه شويه ده بروتوكول بيسموه الالوريثم او التريتمنت سكيل سكيدول اوف تريتمنت عايز كله يكتب في اخر البحر تمام. نكست موضوع الماس موضوع الماس من المواضيع المهمة جدا جدا جدا. قسمت انا الماس الى هارد ماس او سيست او هيوج ماس. الهارد ماس او سيست او لارج ماس هيوج ماس. بالنسبة للهارد ماس the commonest is برافو cancer breast. next the common mass هارد برافو فايبرو ادينوما. بعدين بروح لكل رير هكتب بس كانسر ولارج فايبرو ادينوما يعني ده كومنست وده نيكست كوم. يعني جيت سالت انا مين اول الدفعه فلان الفلاني جايب كام؟ جايب 90 او 95% كويس. مين الثاني؟ فلان فلاني جايب 90%. مين الثالث؟ فلان الفلاني جايب 65%. حاسس انه لا يستحق الثالث لا يستحق الميداليه البرونزيه ده بعيد قوي في المستوى. عشان كده جيت نمره ثلاثه هنا قلت تنس سيست للفايبرو ادينوزس ان سيكتور اوف فايبرو ادينوزس. يعني ايه؟ يعني الست عندها فايبرو ادينوزس وقلنا الفايبرو ادينوزس بيديك احساس ايه؟ كسوس البريست بيديك احساس كيس مليان زيت. نورمالي البريست از سوفت. فواحده جت عندها تنس سيست ان سيست ريكفري لوس. عارف انت عشان تحس سيست اوف ذا بريست سوفت حط ايدك كده في حط سيبك بتاعه وما تقدرش تحس انها تنس سيست او سيستك. دي لو قليل يفر يعني انا مش قادر عليها هارد قوي بس برضه مش ما تقدرش تحس انها سيستك بسهوله. واللي يقول لك سيست يبقى عقله صامت. تخيل بقى لما تكون هذه السيست كمان مجموعه كيس رز. So is pathological cyst but clinical heart. فهمتوا حاطين عليها المثال ده ليه؟ عشان احرم الكرونيك بريست ابسس من المركز الثالث. كرونيك بريست ابسس از رير، الاعتماد از رير. ما يستاهلش رقم ثلاثة. لو حضرتك رقم ثلاثة معمول وقت انت تعتقد انها كومن. وهي رير. يعني انا بعد عمر 30 سنة من الجراحة بس مش الطب. كرونيك بريست ابسس ده انا اتخيل شفته يمكن مرة ولا مرتين. اتخيل هذا. ضغط كتيسيا شفتها كم مرة؟ هارد ماس الاقيها كانسر او هارد ماس وفجأة انها سيست. عشان كده لما الواحد يحس ناس كويس ممكن اقول عليها ايه؟ ما تعمل لنا الترا ساوند. تقول له 20 30 جنيه وخلاص نطمن بس. على الناس طبعا في معالم الكالسيوم عمر. لكن السيست كتير قوي تديك نفس احساس الكانسر في البريست. هارد ادينوما ده انت بطل تعرفه. ده انت لسه الاول مره تضيح على البريست تلاقي حاجه بتزفرط. بالظبط بالظبط زي حته دنيا بتزفرط تحت ايدك. The mouse of the best. عشان كده ديت بالرغم من كلمه هارد فابر ادينوما دي كلمه باثولوجيكال ولكن اتحطت من ضمن كلينيكال دايجنوس. الباقي طبعا لكم غير بقى كرون بريست ابسس باكتكتيزيا فيرني كروزس. فردي كروز واحده اتخبطت في البريست الفات اتكسر الى فاتي اسيد وبيسموه فاتي اسيد اخذ الكانسر وعمل فات نيكروز. ودي صعب جدا تفرقها فروم كارسينوما بينج هارد وتعالج باي اكسجن بايوبسي. ميورو فايبروما كان رير رير. بصوا يا جماعه احنا لما نمشي في الديفرنشال روز لسه جمال الديفراكشر ديجنوزيس ده كلينيكال جماله في الكومنس النكست كومن. ما يهمنيش واحد يجي 20 صفحه ولخبطين. انا عايز الكومنس النكست كومن ذا نكست كومن وان او تو اوف ذا رير وخلاص. وكلامها كله كلام على الكومنس والنكست كومن. تعال نشوف السيست اوف ذا بريست. بالنسبه للبيبو ديجنوزيس هو مش ممكن يكون يعني انا عندي الباثولوجي بتاع غير ان في سيست ممكن ممكن في لمب مثلا من ادينوس فايبروزس. طب مش اللمب ايه بقى اصلا هارد يعني؟ لا او يعني بص يعني ليها ليها ليها ليها معروفه جدا. ماس تلاقيها مش اكتوال ماس حاسس كده انها كلاكيع جنب بعض وما تتحسش غير بالبارت سبيس اللي هو تيبس اوف ذا فينجر كويس وفيري لو تتذكر هارد ادينوس هارد ايكو لو تتذكر بين للفتره دي النسخه بتاعت ايه؟ والديشارج هي ماس قليله جدا. ولو هقول ماس اقول سيست. كومن سيست اهو بص وعد. كومن سيست سيست اوف فايبرو ادي نوزس. النكست رقم اثنين اللي هو بتاع الصب فايبرو ادينوما سميها سيست ادي نوما. تبص على النقطه هنا بقى كاتب لك 20 واحد. كاتب لك بقى الباتسيستو ولا الهادريسيستو ولا السيستو ولا الجينيتيك كارسيوما. انا مش مهم عندي الحشو. انا مهم عندي سيست اوف فايبروز. تحط ايدك على السيست ولا احس ان هي ماس. الماس دي مش مدياني كرايتيريا اوف مالينسي. طب اعمل ايه لو سمحت يا مدام الباسان؟ الباسان هي لانها سيست. هي ليها غير لي السيست. طب نسيت انت بقى تكتب جالاكتوسيليتوس. نسيت تكتبي هذا السيست تصي كاميرات سيست ديجنريتد مش عارف ايه. ايه لكن في منتهى الريب طبعا ادينوما سيست او سيست ادينوما سيست ايه احسن ما نفتريك ده مصطفى؟ احسن ما نفتريك احنا اتفقنا حتى لو انت كنت يعني ايدك ديت ساحر في الجراحة ما تقدرش تطق الزر انها سيست. انا اي جس انها سيست. انا بخبرتي مش دي الناس الهارد وحتى ما نمسك البلاست كده وحط ايدي بص هي مش الكانسر لا بس برضو انا عايز اتاكد هتعمل ايه؟ حاجه من الاثنين يا تقول لها تعالي العمليه ونشيلها وانا بقى اقول لك انت راجل مش حكيم او راجل مادي يا اما انك انت هتيجي تقول لها اعملي الترا ساوند ها او سوفت تيشو ماموجرام وسكوبلمنتري الترا ساوند السوفت تيشو ماموجرام عشان اشوف جوه البريست ده في ايه احسن يكون حاجه مستخبيالي والسوفت والالترا ساوند دوت عشان يقول لك ده سيست ولا سوفت. اتاكد من السوفت تيشو كله سليم والالترا ساوند قال لك دي سيست كمل جميلك بقى وسخنها اصفريت وتختفي اصفريت وتختفي. انا على مرور حياتي وعلاقتي بالطلبه عينت كذا حاله طالبه بيبقى عندها سيست وبعد الدرس ده وبعد الدرس كده هتاخد شجاعتها كده وتيجي بعد الدرس تقول لي انا كذا انا بعمل ايه كذا كل المشاكل اتجهت باي اسبريشن. نفس القصه دي هتلاقوها لي بعد ما اكلمكم على مين؟ ثايرويد. ثايرويد واحد كده انت يا دكتور طب شوفي ده طب اعمل لي الفصام الله ده سيست اسحب. As long as it does not recriminate الفلويد اللي طلع ده مش بلاد وزياده في الطمانينه روح اعمل لي سيتولوجي وهنتابعك بكره ولا بعده. It does not reaccumulate يعني it should disappear does not reaccumulate no blood وكمان السيتولوجي قال لك نورمال. تخيل ده عمليه ولا عزمون ولا خوف ولا انسيزيا ولا حاجه فتستاهل السيست دي انها تبقى اسبايريتد وهتلاقي نفس الكلام هيقولك مع الثايرويد سيست. لما نيجي نشوف ايه هيوج ماس اوف ذا بريست نلاقي مرض علينا الديفيوز هايبرتروفي في اول خالص شابتر مر علينا السيست ادينوما اللي قلنا عليها دي سيستيك ديزيز اوف بودي او سيستو ساركوما ساركوما في اللايمس مر عليها الميدالري كارسينوما والساركوما اوف ذا بريست من الحاجات اللي عندي هيوج سوينج. كشكول معاكم نكتب نبذه عن الساركوما اوف ذا بريست لان ده ممكن يبقى سؤال ريتن ممكن يبقى سؤال اورال والاورال اي حاجه هسالها قلت ساركوما اقول لك ساركوما اعرف ان ايه ساركوما ده مش بيقراها فخد عندك. فيبقى هنجيب بقى موضوعين اورال لما هيبقى جالس موضوع الساركوما اوف ذا بريست نص صفحه مش اكتر نقول ايه بقى Incidence of sarcoma of the breast. Incidence. نص في المية of malignant tumor of the breast. واحد اتيولوجي واحد on top of soft فاكرينها تاني نوم. اتنين الراديشن اكزامبل فور ميدياستاينا لينف نود ان هوجكن. خدت بالك بقى ان الكولتر من الحاجات اللي اترفضت ليه؟ تمام؟ الايراديشن عامة له مشاكل. اثيولوجي باثولوجي ممكن يجي يتفرج على البريست يا دكتور؟ نعم؟ ممكن يجي يتفرج على كانسر بريست يجي صحونه؟ لا، ما انت لو احنا قلنا الايراديشن على ما تبقى من البريست ده رايك دي عمليه حديثه ولا عمليه قديمه؟ حديثه جدا. يبقى أجهزة الأشعة اللي موجودة دلوقتي سواء السوبر فولتج أو اللينير أكسلريتور أو السايكلوترونز اللي موجودة حتى في مصر، السايكلوترونز موجودة بتطلع الباست نيوترونز، يبقى بالتالي ما فيهاش مشاكل القديمة. لكن الهوتشكن ديزيز بدينا للإيه؟ اللي كانوا بيتعالجوا من الهوتشكنز من 10 15 سنة صارخون. أصل الإيراديشن له مشاكله الحالية والريموت. الحالية هالبرن المتأخرة دايما بتكون ريليتد للمالينسي. باثولوجي هتقول ان النيكد ار هو بتبقى دايما سايز هيوج وبتبقى سوفتش وباستر وفيها سيستيك ريجينريشن. المايكروسكوبيك بيكتشر اللي هي الفايبرو ساركوما ريرلي لايبو ساركوما وهيمانجيو ساركوما سواء ده او ده او ده هو السبندل تحت الميكروسكوب السبندل سيل تايب. بالنسبة للسبرت اورلي بلاد تعشق اللمس الكليكال بيكتشر large timber mass and overlying skin shows dilated vests contravascularity. Treatment simple mastectomy plus radiotherapy. لا خالص. الساركوما spread by blood and not by lymphatics. معانا قلنا ايه؟ حاجات املتها. What are the active? What are the sarcomas that spread by lymphatics? واحد تونسيلر دي تونسيلر دي فانج دي سايرويد. خلاص خلاص كده انا لسه بمان دي تستيكلر يبقى اربعه دي تونسيلر فانج سايرويد وتستس واخر واحده اي وينجز ساركوما في بوسوفيديك. نعم سيم مستدي بلس ريبوسيرابي. طيب برضو موضوع كمان في الشفه كده ممكن اغاتب عليه فيه ده شفه. نعم skin dilated vessels من كتر الماسكولار. برضو بعرفك المعموضة في دكتور عادي. نعم. لا أصلي في الغاز. ناس كبيرة. ناس كبيرة. أنا ولا تكلف على عندي. شو أردك ولا ما أردكوش. ها؟ بص أنا أنامي تعملوك حاجة. ها؟ إن شاء الله كده بس نخش شوية فقرة كده. أما جايبوكوا بروجيكتهم. أطبقوا على الصور. نسبة الديزيزز. انا بعد الدرس ممكن اوريك على اخر عمليه عملتها لوحده هتشوف شكل الصحوم عامل ازاي. طب ازاي شكلها هتبقى عامل ازاي؟ بتبقى طالعه تحس ان هي عارف زي الريزم فمش هعمل انا صوت شويه هعمل ايه؟ انا عايز اشيل بسرعه تبقى فيري اجريسيف باد بروجنوزس على فكره باد فيري باد بروجنوزس. برضه في من ضمن الحاجات اللي هو لما ده بقى لما اوصل بقى في الدسكشن مع الطالب كده الى اعلى درجات كده اقول له سمعت عن حاجه اسمها موندورز ديزيز وناخد برضه نبذه عنه. موندورز موندورز ده اسم واحد فرنسي جراح فرنسي بس انا قلت لكم ان البريست مراجع البريست الاساسيه كانت فرنسيه. موندورز ديزيز ده عباره عن ايه؟ thrombophlebitis superficial thrombophlebitis of the cutaneous veins of the breast. Superficial thrombophlebitis of the cutaneous veins of the breast. تمام. النقطة الثانية الكورس ايديوباثيك. على فكرة أغلبية الجلطات السطحية الوريدية ايديوباثيك. في فرق بين دي في تي دي فينوس ثرومبوزس والثرومبوفلاباتس السطحية ايديوباثيك. نمك بقى اثنين يبقى هنسبب الاتيولوجي الكورس ايديوباثيك or maybe after trauma or inflammation. After trauma or inflammation. بعد ماتش كورة واحد خبطني واحد جاي ركب لي تاني ده عامل ثرومبوفلاباتس على اعتبار ده انجري مش شرط تروما تروماتيك يعني خطة لا ممكن تروما كهرباء حقنة والابره عصلجت شويه عملت لي سوبرتيرا سوبر فاس بس كان مش مالك مش في البريست لكن ممكن يكون تروما او البريست او انفلاميشن سيبش السيست التهاب كل ده بعمل لي سوبر فاس. كليك ا بيكتشر كور كور ذا لايك ستراكشر which is tender. Later on, it may cause groove on elevation of the arm. Cord like structure, يعني عبارة عن كده cord, تقدر تكسيه, تقدر تحسه وتلاقيه ايه painful. ترفع ايديها, ده رمى ده فبروز كده, تلاقيه ايه عامل زي groove, زي tunnel. قالوا فيت later on it causes a groove or show a groove on elevation of the arm. الفيت spontaneous resolution بغير اي حاجه without any other treatment. A treatment reassurance plus analgesics. If the بتسأل هذا السؤال، بتسأل هذا السؤال في ال في الريتيك في هذا في الأورال أو في الأوبراتيف، لما يجي يخش على حتة دايليتد دريمز. One of the manifestations of cancer breast dilated veins. One of the manifestations of sarcoma of the breast dilated vessels because of the vascularity. يروح لك افرض حصل لهذه الفينز سرونج في الفيروس اسمه ايه؟ شوف ازاي السؤال؟ اسمه ايه؟ اقول له بقى مونروز ديزيز. طب ايه يعني بقى مونروز ديزيز؟ كل كلمه هتقولها على طول وراها السؤال. تمام؟ فعشان كده قال ساعات يتسال في الاورال. ومش هساله في الاورال من الاول خالص، لازم اعرف الطالب ده عارف الاستاندر والكلاسيك ولا لا. خلاص؟ فيري جود، كويس. اتكلمنا على البي، اتكلمنا على الماس، اتكلمنا على الدشارج. شريف وفي قلت لك تريتمنت اوف ماس اوف ذا بريست. ده القانون بتاع الماس. وكلمه اكسيشن بايوبسي لو جاب هذا السؤال في الامتحان ديسكاس بريفلي ذا كوز اند مانجمنت اوف ماس اوف ذا بريست. مش لما تتكلم لا اكسيشن بايوبسي هقول لك برافو 10 10. البايوبسي يا جماعه هي البدايه وليست النهايه، هي البدايه. البايوبسي if benign ولا good شلناها وريحها كلنا. لو malignant يبقى تقول لي بقى the following investigations are required for staging. تكتب ال investigation كلها بتاع cancer breast ثم ال staging بتاع cancer breast ثم treatment of cancer breast. هرجع اقول لك شفت ميزه الملخص بتاع التريتمنت. لو جالك هذا السؤال وسايبه مفتوح انت هتكتبه ازاي؟ السؤال ده بينزل كتير management. اصل ممكن يسال سؤال يقول لك ايه؟ causes of hard mass of the breast. causes. ممكن ينزل لك سؤال يقول لك ايه؟ يقول لك management of hard mass of the breast. management means diagnosis and treatment ومفتوح. تمام؟ اخر حاجه الميل بريست. The main breast برضه ده بالحورة نخلي بالنا the same disease of a female breast بتيجي للميل. يعني في حاجه اسمها ماستايتس due to local irritation. ماستايتس due to local irritation. طب تلبس الستين وتلبس سوتيانات، طب الراجل يلبس ايه؟ عشان يجيب local irritation للنكهه. بنلاقيها في الغرب الفلاح بيلبس الجنس على اللحم كده بقى حمالات. هنا في مصر اتظهرت رجعت تاني اوضه الحمالات كتير قوي اللي هو بيبقى عنده كرش او بطون بيقع منه كده لابس حماله. الحماله دي ممكن كوز اريتيشن ممكن يحصل لس كومن ذان في ميل بس ممكن يحصل لوكال اريتيشن ان ميل. ممكن يحصل فايبرو ادينوزس. فايبرو ادينوزس في الميل يس ممكن يحصل لان بيحصل خلل هرموني عند بدايه وعند النهايه. يعني بيبردل وسيناي. هي التستس بتطلع استروجين؟ اقصى عليكم طبعا بتطلع استروجين. تستكلز ده لسه بقى مش هخش في تفاصيلها كده لسه هناخد موضوع التستكلز. هنعرف ان التستكل دي الخليه اللي هي السيمينيفرس تيوبيولز هي خليه اسمها سيرتوري سيل. سيرتوري سيل. ادي السيمينيفرس تيوبيولز هنا السبرماتوجونيوم والبرايمري سبرماتوسايتس سيريال سبرماتوسايتس والسبرمز وهنا في سيرتولي سيلز. السيرتولي سيل بتطلع استروجين. سوري وان بتوين ذا سيمي نيرفس تيوبيولز الانتراسيتشال سيلز اوف بلانك ودي بتطلع تستوستيرون. لو حصل لسه خلل لسه ما اتظبطوش فممكن الاستروجين يغلب شويه وده هيؤدي الى بيوبرتال ماستايتس يؤدي الى هرمونال ماستايتس او الفايبر ادينوز. يحصل كانسر بريست؟ اه يحصل كانسر بريست. كانسر بريست ان ميل يمثل نص في المية اوف اول كانسر بريست. النسبه دايما اللي بتلخبطكم من نص الى 1%. يعني عندي في معهد الاورام 100 حاله الاقي نص في المية راجل مش نص في المية من كل الرجال. وهنا بقى كانسر بريست ان ميل وفي جار للكانسر بريست ان ميل وتعرفوا ازاي؟ الاقي ان البريست وادي المصري ازاي؟ وادي هنا الناس. اقول لك ليه عرفت على ده ان ده كانسر بريست ايميل؟ بيكوز ذا بريست از نوت ويل ديفلوبت. ساعات اجيب لك بقى جار تقول لي ده في نيكراس، عليه بزاف من البريست. كل سؤال ليه رده، مش عشان اهو عشان ما ينفعش الرد الغريب ده. Because it's well developed. Cancer breast email is very aggressive. لانه الناس مش عارفه. اول ما يطلع بريزنت في الشيست وول، يعني اول ما عرفت بيه كان ستيج 3 على الاقل. وما دام مسك الشيست وول يبقى هايدنج ميستاسايزنج. عشان كده للاسف الشديد باي تايم بيجي الحاله بتبقى الحاله ان اوبرابل وعلاجه بيبقى هرمون علا فقط. والهرمون الثابت يا جماعه زي ال اتش ار اتش انالوج، خطوه في الناس ال اتش ار اتش انالوج ولسه حاجه اخدوها انالوج فيري فيري اكسبنسيف. يعني العائله ديت من عائلات غاليه حتى بعد ما رخصت، كنا بنجيبها ب 750 جنيه وصلت بقى 600، كل 21 يوم لازم ياخد حقنه تحت الجلد وليها طريقه معينه في اعطاء الحقنه دي، لو باظت راحت عليه 600 جنيه كويس. فمش سهل الانسان يقدر يواظب عليها فور لايف، عشان كده كتير قوي نلجا الى الاركيدكتومي. الاركيدكتومي يعني في هرمون بس اكسبنسيف، ما انت لازم تقول طب انا هاخد حقن. هو كلام يا جماعه الجراحه او الطب السنه دي خلاص، انت اللي بعديها هتبقى براكتيشنر، فلازم تعرف تكتب ايه والعين يستجيب ولا ما يستجيبش. تقدر تكتب لي ده استروبه ولا ما استروبوش؟ فعشان كده كتير قوي من الناس يقول لك لا في الاول الشهر لا ما تعمليش اوركيدكتومي. طب استخدم الحقن دي الشهر الثاني يحس انها لغة عليه بقى ما يقدرش. ولو جاله عيان في ستيج 1 او 2 وده نادر جدا وعايز عمليه، عمليه صعبه ليه؟ صعبه ليه؟ مفيش اناف سكين، مفيش اناف سكين عشان اقدر اشيل الالبس انكلودنج ذا نيبل اند بيرلا اند ذا ماس ما يبقاش جلد. فدي الاسئله هتتسال فيها. كانسر بريست هل ده بيحصل ان مين اور نوت؟ الانسلس قد ايه؟ هل هو احسن ولا اوحش؟ قول له ما فيش حاجه اسمها اوحش واحلى. اكوردنج للستيج وباعتبار ان انا مفيش اناف تيشو فبيبقى الاوبرلوك فروم ذا ستارت ستيج 3 وعلاجه بيبقى هرمونا. واخيرا لو حبيت تعمل له عمليه اقول له للاسف العمليه في هذه الحاله بتبقى فيري ديفيكالت. تمام. واخيرا الجاينيكوماستيا عشان بس يا دكتور اه مفيش اناف سكين فبالتالي بتضطر تعمل بقى فلاتس وحاجات زي كده. جاينيكوماستيا ليس كل لارج بريست، شكرا، ليس كل لارج بريست از جاينيكوماستيا. الجاينيكوماستيا معناها جايني يعني فيميل is like a female breast، ولكن ممكن يكون في واحد فاتي. ده مش معناه انه جاينيكوماستيا. عشان اقول جاينيكوماستيا لازم احس a disc like structure تحت القربه. عايز كده حاطط 10 سيخ تحت القربه وتسمبام ستاندر وغالبا بايلاترال. ايه الكوز؟ في برايمري في سيكندري. برايمري بتحصل في وقتين، في اول البيبرتي والسيناي وهو بيودع بقى الرجوله. يو اندرستاند؟ ففي بيبرتي يعني معنى اخر واحد دخل في دور البيبرتي، التست ده بيطلع الهرمونات الاستروجين سبع التستوستيرون، فحصل له هذا البيبرتي المصطلح واتفقنا عليها واتفقنا انها هتروح لوحدها. واضطر يبني ما فيش اي حاجه كام شهر كده ما راحتش. قال كده جاينيكوماستيا. او بقى دخل في الشيخوخه سنايل جاينيكوماستيا. هعيد تاني، في فرق بين واحد فادي بريست، في فرق بين واحد عنده هرمونال باستايتس وفي فرق ان يكون في ديسك. وانس حصل ديسك، وانس حصل في الناس ده الريفرسيبل. تفهم؟ سيجارة اخدته في البطنه دراجز بتعمل جاينيكوموستيا زي الديجوكسين ديجيتالس مشهوره جدا ديجيتالس استرونا باكتور باكتور على بس فتره طويله طويله طويله الريفامبسين في سيرتن دراجز كوز جاينيكوموستيا بس الاشهر ديجيتالس لان الديجيتالس ده العيان عنده هارت فيلر طول عمره هيظهر عليه. العيان اللي بياخد سبارولا راكتور ممكن مواد الاخر يبطلوا وياخد اساس الى اخره. ليه؟ تستيكولار ديزيز تستيكولار تشومر. احنا هناخد السنه دي موضوع تستيكولار تشومر زي ما قال اوفاليا تشومر هناخد تستيكولار تشومر وهنعرف ان في سيرتولي سيل تشومر. سيرتولي سيل تشومر بتطلع كبير قوي الاستروجين. ليبروسي يبقى طبعا ليبروسي اختفى لكن ليبروسي من في وقته كان بيأثر على الكاس عشان التستيكولار اتروفي. تعرف ليبروسي اختفى في العالم ولا لسه تعرفوش من هو دي؟ ليبروسي اختفى خلاص من العالم واصبح عشان كده اصبح اللي موجود عنده ليبروسي عايش لوحده. ايه؟ كان معانا ايه؟ واحد العربية. هو خلاص يعني هو خلاص ما بقاش ماضي ما بقى انتهى. يعني مش معنى ان هو ما فيش ليبروسي، لا انتهى كعدوى. نمرة أربعة ممكن نقول احنا قلنا الهرمون، قلنا التستيكولر، قلنا ممكن الليبروسي، قلنا بعض الدراجز، ممكن يكون الناس اللي بتاخد استروجين لعلاج الكانسر بروستيت زمان اصبح عندهم جاينيكوموستيا. ليفر ليفر ده من الحاجات اللي انتوا خدتوها وهناخدها السنه دي لما في ليفر في بيرن كان نوت ديستروي الاستروجين وبالتالي يبقى في فيمينايزنج ديستروبشن اوف ذا هير اند جاينيكوماستيا. جاينيكوماستيا تحط ايدك تحس الناس علاجها از اكسجين بايوبسي سيركم ايرور. سيركم ايرور انسجن وروح شايلينها ونبعتها فور بايوبسي. كده احنا خلصنا بريست. بفكركم الخميس الجاي باذن الله هنسمى الكانسر بريست. يبقى كانسر بريست خلي بالك including the differential diagnosis of pain, differential diagnosis of mass, differential diagnosis of discharge. لكن انت لما يجي لك سؤال عن الكانسر بريست لازم تكتب differential diagnosis of hard mass, of pain and of discharge. كان في الدرس اللي فات كان كلينيكال لو تتذكروا اتكلمنا على الناس وشفنا حالتين شفنا حاله الديرمويد وحاله لايبوما كويس وشرحنا اللايبوما وشرحنا السيبيشيس ناقص نشرح الديرمويد. يس بص بقى انت هنقول ايه لما اجي اسالك هل لايبوما may turn into liposarcoma؟ قول له only in the retroperitoneal tissue liposarcoma. لو سالك ايه كمان مفيش حد كتبها غير بلا نظر قال in the side and in the shoulder لما تبقى هيمش ويختلف فيها كلام كتير. يعني ممكن تقول شولدر ولا باك ولا لا. ودي حصلت في امتحان في قصر عيني مش كده قابلتش اقولها. وكان اللي بيتعب على استاذ صفوت عبد القادر وقال له لا مش عايز اسمه كده. قال له تلتان فين؟ قال له بلا الله. قال له لو ما لقيتهاش بلا الله اصابك. بس ده اسمه احمد مصطفى عقبالكم كده هو دلوقتي مدرس جراحه وكان اول الدفعه واول الدفعه مش ابن استاذ. يعني يعتبر ان هو يعني كان جينيوس الراجل ده. ففي حاجات انا بتفاداها لان كون ان انا بدرس كون ان انا بعمل بايرينيوم كتبي كل سنه فده بيجبرني اطلع على ما هو جديد. لكن سي ان انا بطلت علاقتي معاك هتلاقي مثلا فين كل فين وفين اللي انا هويه هو بس اللي بعرفه. يو اندرستاند؟ فعشان كده فعلا بلا النظرة بتاعكم عندنا يبقى تبقى الـ huge lipoma أو الـ large lipoma of the side and of the shoulder lesion هو بقى اللي ممكن يقلب الى سرطان. بس الكل متفق بدون استثناء على ان الليبوساركوما بتطلع ازمه البيرتونيال. والكومن ساركوما في الريتروفيبرال تيشو هي الليبوساركوما. تعالى نشوف بقى ايه هو الدرمايتسيست. نتفق يا جماعه الكلينيكال زي النظري. وبدأناها تو ايرلي عشان نمشي اكننا بناخد درس نظري. ارجع بيت ارى الدرمايتسيست. كلمة سيست is a cavity lined with epithelium containing fluid. لان لو ما كانتش كارب lined with epithelium كنت اقول عليها pseudo cyst زي degenerated tumor. This is not actual cyst. Dermoid معناها ان هذا الابيثيليوم عبارة عن stratified squamous epithelium. So باختصار شديد dermoid cyst معناها cyst originating and lined from ectoderm. We have the following subjects. واحد هنتكلم على موضوع اسمه sequestration dermoid cyst. هنتكلم على موضوع اسمه implantation dermoid cyst. Tubulo dermoid cyst. واخيرا الدراتوما اللي انتوا هتاخدوها السنة دي في النساء وفي الجراحة. الدراتوما اشهرهم الدرمايد سيست. تعالى نمسك واحدة واحدة ونتكلم عنها. ما معنى كلمة سيكوستريشن؟ ما معنى كلمة سيكوستريشن؟ سيكوستريشن معناها سيباريشن. Something we separate. وأشهر لفظ هناخده السنة دي ككلمة سيكوستران أو سيكوستريشن هو death of bone. العظمة لما تموت العظمة بيكون بنسميها sequestrum because العظمة لما تموت عارف زي مثلا ايه لما تيجي تحط انت جير هنا ولا بتاع ولا ينشع ميه فتلاقي الحيطه بتبتدي ايه تقب وتروح واقعه لوحديها. So sequestration هيمر السنة دي علينا مرتين، مرة دلوقتي ومرة مع الأورثوبيديك لما نقول في death of the bone. إذا كلمة sequestration معناها separation. ما هي sequestration dermoid cyst؟ During intrauterine life الاكتودرم بيلتئم مع الاكتودرم الميزودرم والاندودرم مع الاندودرم. The line of fusion the ectoderm unites with the ectoderm, mesoderm with mesoderm, endoderm with endoderm. Part of the ectoderm separate, sequestrate with different parts. البذرة اللي سابت دي واتدفنت هي اللي هتعمل the future dermoid cyst. هتكبر تكبر تكبر وتعمل الدرمايد سيست. So it is a separation of part of the ectoderm during the fusion of the body. فهمت؟ يبقى الموضوع بقى تافه. هتعرف السايت فين؟ السايت فين؟ في اللاين اوف فيوجن. ما هو اللاين اوف فيوجن؟ تعالى نمسك الهيد الفيس الهيد والنك. ادي الفيس مكون من 5 processes. Front nasal process, 2 maxillary process, 2 mandibular process. Front nasal process, 2 maxillary, 2 mandibular. ادي النك وادي ترونك. هل هي برضو من two parts the lips developed from buds and not from fusion buds of football. إذا الموضوع اللي هشرحه ده مش موجود في الهاندز ولا في الفورآرم ولا الأرم ولا اللور ليبس موجود بس في الأماكن دي. And the common sight على الإطلاق هو هنا اللي هنسميه external angular. يعني ممكن يحصل هنا external angular, ممكن يحصل هنا internal angular, ممكن يحصل هنا yes sublingual submental midline suprasternal anywhere في midline هنا أو هنا never in the limbs because the limbs develop from buds. فهمت هذا الامبريولوجي عرفت ان هو عبارة عن cyst. هذه cyst lying with a stratified squamous epithelium and filled with sebum. Filled with fat. يبقى لما تيجي تعمل التراس اليمينيشن هيطلع تراس اوبيك. عرفت ان هي سيبريشن اذا السكين اوفر ات از فريلي موبايل. وعشان هي كونجينيتال مع الزمن عملت ديبرشن في الاندر لاين ستراكشر واعتبرها ان هي الكومن سايت هو الاكسترنال انجلر فبتعمل سمول ديبرشن على الاوتر تيبل اوف سكال زي بالظبط الصبوره دي وانا متفك هنا فتره طويله قوي فتلاقيها مش كلها وقعت مش كلها نزلت اللي بره بس ايه اللي نايل علما وواقف انا عليها تلاقي الغطا بتاع الربا هو اللي وقع مش كلها لانها مش خطر. تشخصها ازاي؟ ما هو يا جماعه السوالينج ده هو ده اللي انا عايز ازرعه فيكم حب الكلينيكال حب التشخيص زي بالظبط كده لما تقعد تتفرج على فيلم بوليسي وتجمع كده لو هتبص في الاخر ما انا القاتل ولا ما انا العصار يعني جميل خد الكلينيكال كده كل ما ناخد سوالينجز دي بقى نديله بضبطه الشخصيه عشان في الامتحان اشخصه ازاي بناء على ايه؟ History dating since birth او shortly after it. اتنين هو سوالينج في الراين اوف فيوجن سوالينج ده في الليموبايل الاوفرال سكين از موبايل وهو نفسه از موبايل. Line of fusion, dating since birth, not attached to any other حواليه. وعشان sequestration, impossible. Cross elimination, ألاقيه opaque. A treatment is excision biopsy. مش حاجة تشيك لما بدلها بايوبسي. يعني المفروض الاكتودير بيلتقي مع الاكتودير. والميزودير معندوش دور والدور معندوش دور كويس حته الدور انفصلت خليه وتكاثرت وحصل فيها ديجنريشن يعني نزلت في الميزوديرم يعني نزلت بقت تحت الاكتوديرم ده اللي انا الاول تحت الاكتوديرم تحت الاكتوديرم ممكن مثلا في مواضيع اخرى يقول لك ايه ما حصلش الفيوجن يبقى عمل ايه شق هنشوفه في موضوع ايه؟ كليفت ليب كليفت باليت كليفت فيس هيبقى اذا ايه؟ هنشوف هذا لكن انا ده باخد ايه موضوع؟ حصل سيبريشن وانفصل اهم شيء انه هي تحت الجلد خلاص؟ انه تحت الجلد ومش عقرب الجلد سهلة؟ تشخصها ازاي؟ سمعني هيستوري ديتنج لا اهم معايا راين اوف فيوجن وبعد كده النط اتاش اي حاجه كل بقى اوبين يقول لك على التروسوس المهم حاجه ايه؟ سيلز بس راين اوف فيوجن مالهاش علاقه بالجيم ازاي؟ فور هيد اهو والنوز اهو والفيلد رمادي والفيلد انفيلد. ده اللي اسمه فرونتو نيزل. فرونتو نيزل الفيس مش نصين. نفر. فيس هاي. فايف بروسيسز. تو ماكسيلري وتو مانديبلر. بس المانديبلر اللي بيلتقي في الميد لاين. هضيف بقى ما انا اول حاجه اطمن على الخطوه الاولى بقى اضيف عليها حته. احنا تساءل اعرف الميزوديرم وانا حبيت اهوش عليها. هو اهم حاجه تحت الجلد. ايه المانع بقى؟ وهو نازل قال ايه تحت الجلد؟ ايه المانع انها نزلت شويه تحت وغلست على الميزوديرم؟ وليه ما تحصلش غير في اماكن ميزوديرم ايه قريب؟ واخطر الاماكن واشهرهم هي دي. لان ميزوديرم عامل لك سكار. هنا بص يعني الميزوديرم هو المسلز الميلوخيال مسلز. هي لو بقت هنا ولا هنا صابين ولا صابين ما بتفرقش. هنا تحت الجلد ولا تحت العضله بص ما يفتح وشي. لكن هنا بقى سكار والجوره. فهعلى بيك شوية يعني بعد ما اطمنت على اندرجراد اخش شوية اعلى. سام تايمز وهي تنفصل هتنفصل هي اللي اخد جلد وانفصلت راح اتغلست على الميزودرم فعملت هول في الميزودرم عملت هول في الاسكار وبقت عاملة. اتخيلت المنظر بتاعها ادي الاسكار اهو وهي عاملة كده اهي السيستم حيث لمين الجورة وادي الجلد اهو ادي المنظر اهو ويجي لك الحاله ظريفه ايه تحت الجلد كان فيوجن سكين اوفريت وراينو فيوجن وادفيرس والعلاج ايه اكسجين براس اصبر بالله في الحته دي بالذات لو يكون فيها كونكشن او تكون عامله هول هتخش تشيلها هتيجي تفتح هتلاقيها حاجه من الاثنين يا هتعمل ايه كومبليت اكسجن ودي هتعمل ايه؟ ريكارنس او فيستولا يا هتعمل تريفاين ولو عملت تريفاين عشان اوسع عشان اشيل لك الانجوره وغير مقبره الجوره الفولت مكون من ممبرين which means ان الريجنريشن باي ممبرين اند نوت باي فولت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العك اللي بتقوله ده؟ ده عك حاله جايه no connection with the skin is an infection extremely rare. تحامل فتحه كل الهدف منها كوزمتيك فتيجي تشيلها ما تعرفش تشيلها تروح فاتح فتحه كبيره تطلعها معاها مستديمه. ايه اللي بتعمله؟ ايه اللي بتعمله؟ لا بس كل شيء له ثمن. لا بس عشان عايزك بقى تقول ايه؟ لو جالي ده عنده اكسترنال انجل روت اقل من سن 20 لان وجدوا ان بعد سن 20 بيكون السكار بالديبرشن الخفيف بتاعها ده اقل وتبرد فوق. بيفور ذا ايج اوف 20 نعمل اكس راي انت مش هتحس الخرم خرم صغير جدا مش هتحس بيه. ابر ذا ايج اوف 20 اكسجين اند بايوبسي. بيفور ذا ايج اوف 20 اتس مور سيف تو اكس راي ذا سكار ونشوف اذا كان ليها كونكشن او نوت. لو ليها كونكشن سيبها في حالها واصبرت فيما بعد لان العيان شكوته تجميليه كوزمتيك. كونكشن مع الجوره؟ انا مش كونكشن مع الجوره قد ما هي رقعه على الجوره لانها كونكت فلازم انك انت تسلكها. هدي سؤال تاني في الحته دي عشان ده كلينيكال مش معنى كلينيكال مش ريتن ده ممكن ينزل سؤال ديسكاس بريفلي دورمويد سيست ودي بقى جزء من السؤال. بس انا بغلط دايما بشكل الاسئله لا نهايه لها. تاني مصطفى ازاي تشخص حاله درماي سيكوسيدوناسيست؟ دي تكسيس نفس واحد. لاين اوف فيوجن السكين ريلي موبايل. هل ممكن السكين يبقى اتاش للدرماي سيست؟ اقول له نو اكسبت نو رول اكسبت incompletely excised او حصل انفكشن. لو حصل انفكشن ازاي؟ ولو فيري ريرلي وهيبقى هيماتوجنس. very rarely ابقى بحمي نفسي اهو وهو ما بقاش اي مخرج من بره وبالتالي لو جالها انفكشن يبقى هي ما جالهاش مثلا. فدي اول واحد. انفكشن او هي ما جالهاش مثلا. مش مليجنسي خالص. انكمبليت اكسجن جبت شيلها ما شلتهاش فرجعت تاني بس هي لزقت في الاسخار بتاعها. يعني هو بسبب ال ممكن اتش السكن انكمبليت اكسجن مش انكمبليت سيكوستريشن في البلو. لا لا انت شارج انكمبليت اكسجن ده الكراس ولزق في السكن وحصل الكراس ولزق في السكن او حصل الكراس بانفكشن. قلنا انواع دمار سيس سيكوستريشن دمار سيس امبلانتيشن والامبلانتيشن حاجه من الاثنين يا في العيادة الخارجية هنشوفها كمان هو الوركر او هاوس وايف ست بيت او من الوركر وحصل له بانكتشر بريلاتيفلي بلانك اوبجكت تقعد حتة لما نجلت دخلتها جوه بانكتشر راح مدخل حته من الجلد ودخل الجلد دخل الحته من الجلد دي ماتت خلاص ما بقاش في موضوع عملت اللي هذا اخذ بشرة صغير وعاش وعمل درمويد سيست مش هو الحاله الخارجيه جايبك بسيست تنس تنس اخاء السبيس يا ميه السبيس اصلا ميه أنظر بكرة نسيت أشيلها. يبقى الهيستوري أوف بانكتشر فولود باي أكيرنس أوف سيس أنا عندي واحد واحدة هيك. بانكتشر حصل لي بانكتشر بعديها بعد شوية لقيت إن في سيست. حتى لو شديناها كده شوية هنلاقيها إنها إيه كلير. عاش أشيلها بس مش أشيلها. فاهم إزاي؟ مش مضايقاني أشيلها ليه؟ ماهاش مش واحد ماشي لكن لو بير عند اطراف صوابعي اقدر اشيلها فهتضايقني في شغلي تمام ليه قلت هذا خليها مش هدخلها لك المستشفى ده من بره بره النايب الصغير او الهاوس اوفيسر يعملها وموضوع تاني هناخده في الهرنيا لغايه ما ناخد الهرنيا ما هي الهرنيا؟ الهرنيا ده عباره عن ديفكت وخرج من اهداز الديفكت سيك هكسر في الهيرنج بلاس لما نحط بيشوك من الاسكيم مش انا برافو عليك لما نحط جراف من الاسكيم ما تخش ماشي فببساطه شديده جدا هنشيل السيك ونقفل الديفكت نقفله ازاي؟ يا اتخيطه يبقى هنسميها ايه؟ هيرنيوم هيرني رافي معناها ريبير انوريزم مورفي ريبير اوف ذا انوريزم هير نيورافي ريفير اوف ذا هيرنيا. طب افرض المصل دي مهريه زي اولد ايج او ريكارنس بطلون قطع خيطته جبت خيطته لقيته مهري هتحط له ايه؟ رقعه فانا لو كان ريكارنت هيرنيا او المصلز اتروفي اولد ايج يبقى هنحط رقعه الرقعه دي ممكن تبقى سنسيتك زي البولين شبكه البولين توصل لغايه 250 جنيه مش كل واحد عنده القدرة انه يشتريها. أو آخد من الإنسان نفسه. بدل ما أفتح كده أفتح قلب صغير. لأن الكل عايز أعمل لها إصلاح 4 سم وعلى الليجوانا الكنالي. فحتة جلدة صغيرة أوي كفاية أوي عندي. خلاص؟ الجلدة دي هي العملية الأولى والأخيرة في عالم الجراحة اللي هنستخدم التنشن. مش فاهم دكتور. يعني انت وانت لسه طالب دخلت تتفرج على جراح انت ممكن وانت لسه طالب تحكم على الجراح ده حلو ولا لا من طريقه شغله هل هو شغله كده زي خفيف ولا جد مجيب اللي بيستخدم التنشن ده فاشل في الشغل بتاعه بيكوز تنشن هيؤدي الى اسكيميا يؤدي الى اصلاح يعني بستخدم انا غرز اندر تنشن امر ده بيجد شويه عشان اخد الغرزه دي هتعمل لي اسكيميا وهتصلف معنى الاسكين هيرنيوبلاستي مش انتهى جامد قوي لدرجه بقى ايه شوف انا زي ايه زي الطبله عارف لما شدت الطبله طبله طب ده يحصل له يا دكتور ما انا عايز كده طب ده انا عايز كده تحطها ليه عشان الحاجه الوحيده اللي تشد معايا مش هصلها اتومي هو الالاستيك لامينا اللي موجوده في الدرمس which acts as a scaffold as a natural mesh over which the fibroblasts and corpuscles precipitate ويتحول الى غشاء من الفيبروس تيشو واللي يحصل له ديجنريشن الابيديرمس لو عملت العكس الابيديرمس ده كله هي عندي ده امبلانتيشن درماسيس تحت الجلد وعمل سيفير انفكشن يبقى المره دي اخدها لك خطأ من اجراء العمليه ولما نيجي نتكلم في الهيريا يقول لك از بريكوشن انك تشدها جامد قوي وساعتها احنا نروح ماسكينها كده كده ونقعد نخبط كده زي الفانيه سوري زي الفانيه بالظبط نقعد نخبط كده عشان السكين يحصل ايه اتروفي في الابيدرمس عايزين العمليه بطلنا نشتغلها تقريبا ليه؟ دلوقتي بقى في نظام انت عايز تعمل عمليه وعايز تطلع بقى طول بنعمل له ايه؟ قرار كوميسيون ويطلع له مجانا على حساب الدوله. يلا سلام بطلع الشغل السكين هيليوبلاستي ومشاكلها. ثلاثه خدنا دلوقتي سكويستريشن ترمويد سيست اللي هتشوفوها ممكن تمتحنوا عليها. دي صعبه بس هتبقى بضمن السؤال. ثلاثه جبل برمويد تيوبلودرمايت من اسمها ان ده تيوب وعمل درمايت سيست تيوبلودرمايت كان نوع انواع الامبلانتيشن تيوبلودرمايت وعلى فكره الراجل ده انا اشتغلت عليه من مثلا من 20 سنه يعني قريب قوي بس هو ما اعرفش ليه يقول لك سنتين مع انه كلمه سنتين دي اللي هو بيقولها بلا حسيت بسنتين ما دي برضه لوجود اقول ايه يعني الهواه في التدريس هواه لان لو من سنتين كانت بتبقى اوبيك مش ترانسوسا زي ما وردها لك فكلمته دي هتلخبط الطالب ما يقول ليه دكتور سنتين انا في الاول حتى بصيت قلت عم جابر نسيت كان شاب على كده فانا هما بيقولوا لي كده اللي بيدرسوه بيقولوا له كده طب يقول لك ده غلط لان اولا ده سكار قديم جدا شكل السكار ده بقى قديم جدا نمبر 2 لو شفتوا اللي تراس ميشيغان تراس لوسنت لو هي من سنتين لسه السيبان موجود في حاله لسه بخير وما حصلوش هذا الديجنريشن والسيلز بقت ديجنريت كومبليتلي ما علينا ودي كانت امبلانتيشن كان فيه تروما فرض بدا فيه سكار سيرش السؤال اللي عليها كان سكار خارجي والحاجه الثانيه طب ايه الدبرشن ده؟ اللي احنا حسيناها كلنا لونج دوريشن للاوتر تيبل اوف سكار تشوبلودرمويد هناك برضو عين تحت عنوان تشوبلودرمويد وكل موضوع اهم من الثاني سلام في موضوعين عندك مثلا التمبا، التمبا عباره عن انتيريور تو سيرت وبوستيريور وان سيرت. انتيريور تو سيرت وبوستيريور وان سيرت بيحصل لهم هنا جونكشن، وهذا الجونكشن عند الدورسال اسمه فورامين سيكم، يبدا تكوين الثايرويد جلاند من الفورامين سيكم. And then migrate to the lower end of the neck and the muscular triangle of the neck. And during its descent, they have connection مع الطنق. هيعدي من in front, behind, or through the hyoid bone. And this connection is known as sirum-glossal سيست. ده الدرس اللي جاي. سيروغلوسال سيست. And then the سيروغلوسال داكت. ده الدرس اللي جاي. And this سيروغلوسال داكت هيبدأ يديسابير from below upwards completely. يختفي completely. Before burst. If this داكت persist هيعمل لي سيروغلوسال سيست، يا سوبرا هايويد يا انفرا هايويد. والانفرا هايويد is much much more common than the سوبرا هايويد. This is one type of tubulodermoid. سيروغلوسال سيست تنزل سؤال ريتم كامل وبتنزل كلينيكال. شوف ممكن ينزل جزء من السؤال ممكن يغلب الدرمات الصعبه بعضيها كلها. ودي عباره عن ستراتيفايد سكويمس اور كولامبر ابيسيليوم وكونتيننج سيما وفي هنا شويه لينفايد تيشو. نعم اصل الموضوع كله درمويد سيست، والدرمويد معناها سكين which contains sebaceous glands. يس وصار الجلوسال داكت دوت اوريجينير من الفورامين سيكم، والفورامين سيكم between the anterior two surfaces and the surface of the tongue which is stratified squamous epithelium. اي نعم هو لازم ياخد حته حاجه اسمها انتيو برانكيال بودز، لكن خلينا في الاساس اساس الثايرويد ورا من سيكم ويختفي تماما، ولكن persistent of this duct ولا يعمل سايروسال سيست. نعم لا لا في الامبريولوجي قبل ما يبقى طنك، قبل ما يفوز بشيطان، قبل ما يبقى طنك حاجه اسمها تشوباكلام امبارت وحاجه اسمها هايبوبرانكيال ايمنس، بس مش عايز اخش في تفاصيل جامده. الانفرا هايلايت ماتش ماتش مور كومن. نعم. في شويه لينفايد تيشو فيها ثايرويد تيشو فيها لينفايد تيشو. تشخص ازاي سيروغلوسال سيست؟ سيست بيدي سينس بيرث اور شورتلي افتر ات. The midline of the neck moves up and down with the rotation and moves with protrusion of the tongue. ليه بقى it moves up and down with the rotation؟ ده الدرس اللي جاي، ده بدايته. الثيرويد واي حاجه من الثيرويد موجوده جوه كيس، الكيس ده اسمه بريتراكيال فاشيا، هنشرحه الدرس اللي جاي مش وقت دلوقتي. Could be infected ويعمل سيروغلوسال فيستولا. ابسس والابسس يبقى يعمل فيستولا. السيروغلوسال سيست كونجيتال ولا اكوارد؟ السيروغلوسال فيستولا كونجيتال ولا اكوارد؟ اكوارد. يعني السيست كونجيتال لكن لما حصل لها انفكشن وفتحت عملت ايه؟ اكوارد فيستولا. هي موجوده في البيت طالعين هنا. لا بتبقى من فوق فوق بتبقى مقفوله وبتبقى هنا دي اللي مفتوحه. كل دي الشارج كونتينوس او انترميتنت. تريتمنت از باي excision of the cyst plus excision of the duct غصب عنك هتشي حته من هوايه الدور وتوصل لغايه الفرام السيكم وتاخدها حته يطلع السبيس من عندك كده حته من الجلد وعليها السيست والضغط حته من هوايه الدور ورنج من الفرام السيكم والعمليه دي اسمها سيسترانك اوبريشن وتحفظها صم لانها كامن هشيل السيست لو شلت السيست وسبت الضغط هتبقى صار ريكارنس هشيل السيست امشي مع الضغط الاقي الضغط جاي ناحيه البول عشان ما افقدش الضغط اروح شايل حته من البول عشان اكمل لغايه البيز اوف ذا بانك تخيل انت لو شلت البيز اوف ذا بانك يو شيل ات يبقى تسيب حته جوه البيز اوف ذا بانك بروح انزل اقربها من البيز اوف ذا بانك فهمت؟ يعني انت لو جيت هنا كده مشيت مع الضغط لغايه الاخر، جيت على الضغط وقطعتها هنا، يبقى في ست حته. يبقى انا لازم اشيل السيست والضغط، حته البول وحته من البيس اوف ذا تانك تو ريمبري كارتس. سؤالك حلو. وانا احب الزيادات دي. الهايت بول فين؟ ادي بص الوات كارتلج سي 4 هنا ده سي 3 يبقى لو هي فوق يبقى هنا والبنك اهو جوه مش محتاجه لو هي تحت فهي هنا صح من هنا للبنك قولتين يبقى دي تفتح تفتح هنا بتشيل ده تاني وصلت لغايه الجزء في البنك هاي بول عندي وتشيلها نيفر نوت النفر نيفر اللونجيتودنال الوحيد اللي موجود في النك هو حاجه اسمها بلود ديستكشن. وبلود ديستكشن في كانسر شرس جدا. لكن كل عملياتنا بعد كده في النك بناخد مع السكين كريز واقدر اسلك البطه اللي انا عايزه اشوفها. تمام؟ طبعا. فهمتها؟ وفي بعض العمليات في النك بتبقى تحت ومش قادر اوصل لفوق. عارف بعمل ايه؟ بعمل فتحه هنا خلاص واسلك قد ما اقدر وفتحه ثانيه فوق فهتسميها ايه ديت؟ اللادر انسيشن سلنا انسيشن بس كله ايه بالمنظر ده كويس يبقى سهر بلاستر سيست الموضوع الثاني تشوف الجرمويد هناخد موضوع اسمه برانكيال بالاي مش بالاو برانكيال سيست برانكيال سيست هيبقى اظن لما اتكلمنا على انوميز اوف ذا بريست قلنا سطرين على الامبريولوجي بتاع البريست. اتكلمنا على السايرو بوصا سيست قلنا سطرين على السايرو بوصا الضغط. مفيش منظومه امبريولوجي انوميلي كونجيتال اكورمانتس من غير ما اقول سطرين عن الامبريولوجي. برانكيال سيست او الفارنجيال سيست يبقى عايز اتكلم على البرانكيال ابارتس. او الفارنجيال اباريتس تقول لي يا نهار اسود ده كان حته موضوع في الهيمولوجي خير ده جداول كبيره البرانكيال اباريتس البرانكيال اباريتس بالعربي الجهاز الخيشومي دليل جدا على ان حاجات كتيره هتطير مننا يعني not in a present human being وانا ما بشرحش امبريولوجي للمنظار انا بشرح امبريولوجي عشان يفيد الموضوع بتاعي we have five branchial options هو في الواقع سته بس واحد رودمنتري فبقول هم خمسه اهو زي ده خمسه اورتيك ارش غطيته من جوه بملايه ومن بره مبلية. فدول الميزنكاي من جوه الاندودير من بره الاكتودير. فانا هتخيل تبص عليه منظر جانبي. المنظر الجانبي ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه ادي خمسه. الفيرست لو تتذكر كان اسمه مانديبلر ارش. السكند الهيوب ارش. الثيرد الفورث الفيفث النينت. من جوه هنا في اندودير ومن بره هنا في اكتوبر المنظر ده جانبي زي خمس اقلمه دول كده من جوه بي اندور او باوتشز من بره بي اندور او كليفت برانكيال كليفت جورينج على الاسبوع التاسع انتوا قطعوا اللايف بيحصل عمليه فولدنج بتاع الفيتاس بقى فالسجت اوفر جروز الارض وتتكرر مع الخامس وتعمل هنا جير اسمه سيرفايكل ساينس بالعربي اسمه جيب رمقي which disappears completely يعني خطوة جولين قال ايه الديفلوبمنت انا حبيت اشبهها على نفسي مش عارف لكن لو تخيلتها يعني اهي الثانية اهي من ناحية الهيويد كبرت كبرت كبرت كبرت وقبلت الخامس وعملت جيب رمقي في الطب بنستخدم الفاظ قد تعني الفاظ بمعناها الحرفي وقد تعني حاجة أخرى بمعنى لما قلنا كان ساينس باثولوجيكالي معناها بروين تراك صح؟ أنا هنا بستخدمها بمعناها الحقيقي ساينس زي مثلا إيه؟ الجيوب والأنفية ساينس معنى جيب فهنا مش قصدي إن هو بروين تراك أنا قصدي سيرفايكال عرق جيب جيب انا عايز اتخيل بقى واحد سنه 9 اسابيع بوربون هيبقى رقبته قد ايه والساينس ده قد ايه الجلد ده ما يجيش راس ده بوس ها ويختفي ما اختفاش هو ده بقى لو ما اختفاش هو ده اللي هيعمل لي البرانكيال سيست بيرسيستنس أو the cervical sinus يعني برانكيال سيست. فلو انا فتحت معاك هذا الموضوع ارجع اقول لك الريتم هتكتبه وخلاص. اجي اقول لك what is برانكيال سيست؟ برانكيال سيست is persistence of cervical sinus. هيقول لي what is cervical sinus؟ اقول له this is a very spaced. Very spaced. Spaced but who created by the second plate. With the fifth level. يعني ايه كليفت؟ هو الاكتوديرم which covered the branchial apparatus. What is branchial apparatus؟ هما خمسة ميزودور عليهم من بره الكليفت ومن جوه الباوتشز. That's what this is a mucosa. It like a really deep about the mucosa of the pharynx and of the larynx. وكلام ده عشان تبقى عارف كل واحدة من دول هيديلك بور مصر كارتوس فيسل نيرفس انا هنا مش هخش في الامبريولوجي كامبريولوجي لان اعلى كويس انا كده اروح نسيت حاجات كتيره مش فاكر هنا غير مين هو المصرز مين هو النيرف سبلاي مين هو لكن تفاصيل كتيره ما افتكرش عارف السجن كريفت ده بقى لو ما قابلش الخامس واطلع على بره هيعمل ايه؟ The branchial fistula. في هذه الحالة ايه رأيك؟ The branchial fistula congenital or acquired؟ Congenital. So the fistula is always acquired branchial fistula mainly congenital. كلمة mainly دي معناها ان انا بحمي نفسي عشان لسه اقول لك لما يحصل infection persist تعمل fistula. واحد اهو جايلي سنه 25 سنة شو دي كونجنتال جايلي سنه كام بقى؟ 25 سنة يعني انا بقى هنا هحسب من دماغي خالص حاجة اسمها كونجنتال اوروبوتيس كونجينت الراس الدبوس ده عشان يصل الى حجم محترم عايز له على الاقل 25 سنه. فجاي يقول لك ايه وانا بحلق او الست وانا بتسرح ولا لاحظت هنا حاجه. فجاي السوالينج بيلس سيست اوبيك. ليه اوبيك يا دكتور؟ هقول لك ليه اوبيك؟ عشان بتحتوي على سيمن على فات فده خلاها اوبيك بارشلي ديب تو ستورن ماستويد. يعني كونتراكت ذا ستورن ماستويد تعالوا تكون دايس على الكوبايه كلها هتفلها تحت جالس على الانش بتاعها روح متزفرطه فوق ده كده بس ايه ات سيمز تو واتش. تقول لي طب ممكن يبقى فوق المصر هتاخدها هتلاقي حته مش قادر توصل لها لو كلها فوق المصر كلها تبقى بين الدايف جزء بينها تحت المصر مصر جامده مش هقدر اوصل للانش تماما. هذا الموضوع بنفس الشرح ان هو سوالينج سيستيك بينس اوبيك في هذا المكان. اول تشخيص ليك هيكون ايه؟ ليف نود. ده ليف ده مكان الليف نود ده اما دي سفاير ده مكانه واشهر سوالينج في هناك الليف نود. وهناخد موضوع في الليف نود بتبقى سيست وبيلس ونوت هات ونوت ريد ونوت تمبر. موضوع اسمه كولد ابسس وسموه كولد ابسس ليه؟ لانه ليك يفتقد كل المانيفستيشن اوف ابسس مش كولد يعني ساقع. في اللغه بتاعتنا لغه الجراحه نقول لك ايه الحقيقه يا اخوانا انا اللي بتاعي ايه الاخبار؟ كل الحاجات كولد يعني هديه مفيش حوادث مفيش مشاكل. عندنا كلمة cold cases أو cold section هادي الدنيا هادية غير سكشن الحوادث سكشن الطوارئ. مين أشهر cold abscess طبعا؟ يو فأنا هنا بسمي البرانكيال سيست الدوبلير بتاع السينما. عارفين دوبلير السينما؟ تلاقي فيه بطل دايما كده كل مشهور ده وراه وراه وبتاع ولكن يعمل كل المواضيع الخطر واحد مجهولي فدايما ده مجهولي عمره ما يتشخص عمره دايما ما في الخفاء. اجيب حاله زي دي حالتك ايه؟ الحاله بتاعتي از سوالينج سيرفايكال سوالينج سيرفايكال سوالينج كود بي كولد ابسس فور ديفرنشال دايجنوسس. طب يا جماعه هاتوا لنا السرنجه نسحب خد ده وديه للبكتيريولوجي يقول لنا الاخبار بالليل قال لي ده انا شفت ايه تي في بس اللاي اسيد فاست الكحول فاست بس اللاي يا سلام. لا لا اللي انت بعته لي ده مليان كوليسترول فات سيمر. اذا مين شخصها؟ البكتيريولوجيست. يجي طالب عندنا بقى يقول لي النهارده كان عندنا حد برانكيال سيست. لا ما فهمنيش ما فهمنيش. في واحد مره وقفوه عندنا في قصر عين عند الدكتوراه قالوا ما تخش الست شهور الجايه خش اللي بعديها لانه كان كذاب. شخص حاله على انها اكتئاب كدني ناس موجوده هنا ودخل عارف لو قلت في جراحه مش فارق قوي قوي قوي الدايجنوزس بس ايش ايه اللي خليك تقول ده اكتئاب كدني؟ زي انا جبت لك واحد ميكرو ميكرو هو تفتكر ان سبرين على فكره ده ايه ده سويدي يبقى انت كداب يبقى انت شفت الباسبور وتقطع سويدي ويقطع سويدي يبقى انت شفت ايه الباسبور بتاعك مش عارف ان هذه ناس اذا اكتئاب كدني انت تقول بانس فور ديفرنشال دايجنوزس. ده الكتاب جاي لو دخلت تسللت بالليل وشفت الحاله وفتحت الالترا ساوند يو اندرستاند فبتيجي تقول لي برانكيال سيست اديني امارة. ليه قلت برانكيال سيست كونجنتال؟ ما بعرفش ازاي كونجنتال بقول لك 25 سنه وما حصلش الاسبوع ده الشهر اللي فات. يبقى اذا انت شخص اكواد مين ماتش مور كوماند برانكيال ولا الكولد ابسس؟ الكولد ابسس مليون الف مره. فدي برضه من الحاجات اللي تخش في الديفرنشال دايجنوزز ما تاخدش اسم بتاعها. كل ابسس يا دكتور ابيات يمكن تراك السنه المستقبليه لغايه ما تبقى نفس تيبيكال تيبيكال. ايه اللي يخليها اول دي كولد ابسس ومش ممكن الكولد ابسس. الاقي كمان بقى شويه ليمف نودز معاها دي فكرتين اوبتيمين. لكن ايه جايه لك سوليتري واحده وان والليمف نودز اللي جابوهم ساعه مع بعض وعملوا كولد ابسس. ممكن الكولد ابسس تبقى لك اسيست. ممكن الكولد ابسس تشومر. هخش بقى في ديبريجا نودز السوالين فين هناك. بس عمرها ما تبقى هي ملهاش الحاجه اللي تشخص ملهاش زي ما على فكره النهارده هجيب واحد النهارده عنده شعر وعنده عينين وعنده شنب وعنده مراحيل ودان فلان الفلاني يبقى انت عرفت يبقى انا غششتك اللي جاي ده فلان الفلاني اديني بطاقته اديني الموست سبيسيفيك كرايتيريا بتاعته مفيش تريتمنت از باي اكسجين لان ممكن يحصل انفكشن اي نعم غير لكن ممكن يحصل انفكشن ولو انفكشن يعمل ابسس والابسس تعمل ايه؟ فيستلا في هذه الحاله الفيستلا دي اكوار ولا كونجنتال طب ايه رايك بقى لما نعمل كده نشوف ديفرنس بتوين اكوار وكونجنتال برانكيال فيستلا هي دي مش التاني نازل يعمل الخامس يعني نازل تحت وطلع على الجلد إذا حسب السايت دي هتلاقيها فوق الكونجينيتا دي تحت. الميلوشن مش هنقاس اللي قبل الخامس وحاطط على الجلد يبقى دي تسرع البيرس. وممكن الام ما لاحظهاش تظهر دي طبعاً عشان هي السن الديسايزف السن هنا هيخم خيال مجد قوي. لو قريت البيرس خلاص لكن تعالى تخيل بيبي نعمل كده. أمه يمكن تلاحظ لو لقيت بيحصل له التهابات متكررة هنا. وراح بيه لدكتور أطفال وكان دكتور أطفال شاطر إن هو يدور مش يقول مثلا دي إكزيما من البافيتا ولا من ال في ساعات كده بيحصل هنا عند البنات أو عند الأولاد إكزيما بالبيهات ويدور علشان يشوف الخرم والخرم دي غالبا هيبقى بايلاترال ويحط إيده كده يمسك التراك إذا الفرق بين كونجيتال وأكوارك برانكيال فيسترا كونجيتال ديتنج سنسترس أو شوكي أفتر الكونجيتال بايلاتر الكونجيتال لور سيرت الكونجيتال ما بيقولكش في هيستوري قديمة أوف أسيست دي يعني هو ده كان عندي هنا سويلنج وبصراحة كنت خبت أعمله وبعدين اتدهب أصل عندي السكر والسكر عندي ملخبط عندي إميونو كومبرومايز عندي إميونو كومبرومايز وسخنت وبقت دي زي الطبقمايه وبصراحه خفت فراحت فاتحه لوحديها ونزلت صديد وريحه وبعديها الحراره نزلت. الراجل لما بيفتح لوحده البين يروح والحراره تنزل والتوكسينه تروح. ده ما بقولش هذا الكلام. يبقى الايدج السايت الهيستوري السابقه البايلاتراليتي موجوده. بس الاكوايرد مش ممكن برضه تبقى في الاخر الايه؟ اللي هي الاكوايرد فيستيوال نادر جدا ليه؟ اذا مكان فتح الابس نو نادر جدا ليه؟ لان مكانها فوق مش تحت يعني سيرفايكال ساينس بيختفي هنقول جزء ما اختفاش بيختفي من تحت لفوق فالجزء اللي هيتبقى لك هو اللي فوق هل بقى ولا عاملين؟ فاهم ازاي؟ لان انا ايه؟ بحب اقولها لان عندي هيستوري انا عندي حكيمه عندها هذا الكونجيتا بريكر فيستول. قالت لي يعني عندي الحته دي لاحظت انها بعلق منها كتير. فا ات واز ذا اوبننج اوف الكونجيتا بريكر فيستول. قلت لها بصي ما تعملش حاجه. يا دكتور انت متضايقه من ايه؟ في ناس بتقعد تعلق لوحديها. ناس عندهم حاجه اسمها هايبردوس. هو اقتنع عيشي ومن ساعتها جيت اقول دي اقولها لكم الدكتور الشاطر يا جماعه مش هو اللي شخص هو بس هو اللي يقنع المريض بتاعه لانها سابتني ورحت عملتها بره باظت تشوهت ايه بقى سبب تشوهها وليه انا هربت من هذه العمليه مش عيب اهرب من العمليه مش عيب خد عندك هذه السنن برانكيال كليفت اللي نازل يقابل الخامس وراحتها على بره وهو نازل مر بالثالث وبالرابع وهو اصلا الثاني لو اف يو فولو ذا تراك بتاعه تلاقيه عامل كده مفتوحه او هنا مفتوحه. ادي فورورد تراك لغايه الثاني يبقى هتمشي معاه كده يفتح حاجه اسمها سوبرا تونسيلر فوس. يعني لو هنا ده فارتس اهو اهو هيفتح حاجه سوبرا ودي الجلد اهو في السوبرا تونسيلر يعني هنا وهي هنا ما بقتش بقى ايه عقلتين زي ابو صار بص فيست او سيست يبقى تكف من هنا اوصل هنا. ولا مره بقى هتلاقي مره من مين؟ من الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. التاني والتالت بيعملوا لي كاروتيدز وهو ماشي في السكه بتاعتها. فانت هتفتح وهتكمل فوق غالبا مش هتقدر تروح انذر انسجن هتلاقي جنبك كاروتيدز. يا راجل لو انت مذاكر اصلا اللي يخش في بيت الكارد ويشتغل لازم يجرح يعني على مستوى عايز الجراح على مستوى قاري كويس ويعرف مشاكلها ايه. فمشاكل عمليه اخطر من اللي تسيبها في حياتك. اندرستاند؟ عشان كده انت بص يا كاروتيدز لا شبابك تخش هو كاروتيدز اصل كاروتيدز مش مفتوحين كده زي ما تتصور الكلوب جوه حاجه اسمها كاروتيد تشيز والبيجاس والسمباثيك والانتبه جدول انت داخل في مخاطر. عارف بيفكرني بيه موضوع 100% قال لكم عليه في الاي ان تي الخرم اللي هنا بري اوركل ساينس تعالى ايه يا اوركل خرم انا بياني تعالى عم اشوف اشوف كويس دخلت جوه الميدل اير بقى وتعالى قابل لي بقى. فالجراحه طول عمرها مزاج مخاطر العمليه وانها تسيب الصدر. هذا الصدر كل مشكله كل مشكله اذا حصل انفكشن ولو حصل انفكشن كله يعملوا ايه؟ عد كده بس ايه؟ كريز كده صغير. ليه؟ لان لما الحاجه بتحصل لها انفكشن بياخد انتي بايوتيك بياخد فيبروزس فيبروزس روح شد تشد شكلها بس. وانا عندي حاجه زي كده اسلك الحته دي وخلاص لكن تو ريموف ات كومبليتلي هتدخلك في بتاهات فوق. طبعا انت كطالب انا عايز بس انقل لك يعني وانت كمان الخوفي انك انت تتعلم تخلص تفتي غلط قريبك مع قريبك جارك تعال اعمل واحد عمليه تنصحه تعمل ايه خطر بالنقص منها. لان دايما الدكتور الشاطر هو اللي سيف زي الانفستيجيشن تو بي سيف كل ما تبقى سيف تكون احسن. فانت كمان بتعمل ايه؟ The treatment of the disc is excision. Excision through a step rather incision. هنا ثم rather incision. عشان اوصل ان هنا اللي هي السوبر توصيل للفصة. This operation is difficult. انت مش طالب تقول له مشيوة. انت في حالة خاصة هتقول له مشيوة. تقول له صح ما مش حاجة. لكن انت كطالب هتقول لي بس انا عايزك تترجم لي. انا عارف هذه العملية صعبة. نعم. بص. السيست سهلة بقى. سيست هنا عالية وتبقى يعني الأقل مشاكلها اللي تبقى الجبل. يعني سهلة. الفيست هي اللي صعبة الكونجيتا مش الأكوار. برضه الكونجيتا سهلة. الأكوار سهلة الكونجيتا هي صعبة. اللي كان فيها سيست والسايت سايت قريب من ناحيتها وقفلت الثانية اللي هي موصلة وحتى لو كانت قافلة من فوقها من السوبر تونسيلر بص دخولها بين الثانية وتونسيلر كارودت ده اللي صعب الموضوع. يعني هي سوبر تونسيلر بص كانت معمولة بالسكند سكند بين الفيرست والسكند فيرست وهايلايت مع السكند هي السوبر تونسيلر بص. يبقى احنا كده خلصنا البريست الخميس الجاي عشان ما يهرب. انا لو جيت وناسي دكتور عندها تسميع نفسي هتبقى كده. تسميع هو الحاجه الوحيده اللي بتقولك تذاكر وتريحني انا اعرف المستوى فاضي ايه. ها؟ الخميس الجاي. ما ننساش نذاكر السيريوشس اللايبوما اندرلايت. خلصنا منهم خلاص وصار الوصل سيست. السات بقى هعمل ايه؟ هبقى سرايت. نعم. ينفع تخلص السبت الصبح؟ السبت الصبح الساعة كام؟ يعني مثلا 9؟ 9 يعني مرة دي بس بصي أنا هقول لك حاجة واحدة بصي أنا أنا لسه هقول لك حاجة ليه مش ليه؟ 8 أو هتحمل النص 8 او 7 ونص. ده الزروع واخرجي من المعادي دي تبرع بخرج من المعادي. كويس خلاص. البشوط الطويل طريق رهيب جدا بتاعكم ده رهيب رهيب. انا ما اعرفش بس انا خايف المواعيد يعني 7 الصبح احسن لي لان كله طلع هيبقى فاضي. لا اجازه في مصالح مش اجازه في سفرات مش اجازه في حاجات كتير قوي مش اجازه. اي نو هو انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل يعني ايه اللي ممكن يحصل في الطريق انا ما اعرفش. فانا ممكن اقول لك 9 اللي جاي ده 9 10 ونص ده اكيد. هو كان ده اقتراح. انا قلت لهم ان احنا هنحسب كده لو دكتور شفيع وزوجه قصه فهي اقل مع الدكتور خالد وخالد مش هنقص. خالد مثلا قالت لو ينفع مش ينفعش خالص. نعم.